ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يلهمكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء قل الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدينا الله لهديناكم علينا Thank you.

ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولي والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. ربنا وتقبل. ربنا وتقبل دعاء. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخره ليوم تشخص فيه مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرجنا إلى أجل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار صدق الله العظيم.